أن إلى أن غسل الميت يستحب فيه الوضوء، فمن غسل ميتا استحب له أن يتوضأ، ويدخل في غسل الميت يعني في حكم تغسيل الميت من غسله بأن قلب الميت بنفسه أو شارك فيه بمس الميت، ولا يدخل فيه من شارك بدون مسه مثل من صب الماء أو أسخنه أو نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة لبدن الميت. وهذا ليس لأجل أن بدن الميت نجس، فالمسلم طاهر في حياته وبعد مماته، وتغسيل الميت إكرام له برحيله من هذه الدنيا وتفاؤلا بأنه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر الطهارة الكبرى ومتطيب، لأجل أنه سيلقى ربه جل وعلا، فأكرم بهذه الصفة من الغسل ومن التطهير ومن التحنيط، لعله أن يكون بذلك ممن ثبت عند السؤال. نكتفي بهذا.